كان ضده الحكم فإنه حكم عدل وحق وصدق فلا يتردد في قبوله. ولهذا كانت خصومات الصحابة رضي الله تعالى عنهم إنما هي لتبين الحق لا لأجل أكل المال بالباطل، فيختصمون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لهم الحق لا لأجل أن يعطيهم حق غيرهم. ولهذا إذا تبين للإنسان أن لا حق له فإنه يرجع عن خصومته ولا يطالب خصمه بشيء، لأن رائدهم هو الحق والصلاح والإصلاح، وليس كما عليه حال كثير من الناس يعلم أن لا حق له في هذه القضية ومع هذا يتعب القضاة والمحاكم بالتردد والمماطلة وانتحال الحيل الباطلة والكذب والافتراء. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يعصمنا من الزلل وأن يجنبنا الفتن وأن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأن يغنينا بحلاله عن حرامه وبطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه، كما نسأله جل وعلا العفو والعافية والمعافاة الدائمة لنا ووالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين الأحياء منهم والميتين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين ويذل الشرك والمشركين ويدمر أعداء الدين وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول إن الله تبارك وتعالى ذكر أنه خلق السماوات بغير عمد ترونها، فهل المقصود أن السماوات خلقت بدون عمد أم بعمد لكننا لا نراها؟ الذي يظهر وعليه كثير من المفسرين أن الله تعالى خلقها بدون عمد، وقوله تعالى ترونها أي ترون الشمس وترون السماوات، خلق السماوات وأنتم ترونها الآن وهي خلقت بدون عمد. يقول هل يجوز للمعتكف أن يتحرك ويتنقل من درس إلى آخر داخل الحرم ويطوف؟ نقول نعم، ما كان الاعتكاف هو المسجد، ما كان داخل المسجد يتقدم للصف الأول أو أن يطوف أو أن يحضر حلقة من حلق العلم داخل الحرم فكل هذا لا يؤثر على الاعتكاف. يقول إنسان صائم رأى رجلا يقبل امرأة ويداعبها فخرج منه مليء بتفكير، فماذا عليه؟ هل عليه القضاء؟ أولا لا يصلح أن الإنسان يقبل امرأته أمام الناس، وهذا الأمر ليس من المروءة والأدب ولو كان الذي عنده من محارمها، الأمر الثاني أن الإنسان لا يجوز له أن ينظر إلى النساء اللاتي لسن محارم له. الواجب عليه أن يصرف بصره إذا وقع على مثل هذا. المسألة الثالثة أنه إذا كان نظر إلى امرأة أو نظر إلى مثل ما جاء في سؤال السائل وخرج منه ملي، فإن هذا بسبب النظر وتكراره، فعليه قضاء هذا اليوم. أما لو كان بمجرد التفكير وليس بالنظر وتكراره فإنه لا شيء عليه. يقول الإنسان في صلاة التراويح لا يكون له فرصة لقراءة الفاتحة، فمتى يقرأها؟ نقول بعد أن ينتهي الإمام من قراءة الفاتحة يقرأها هو. ولو كان الإمام يقرأ السورة، يقول دعاء الاستفتاح هل هو للفريضة دون النافلة؟ نقول إنه لكل صلاة إلا صلاة الجنازة. وإذا كان في مثل صلاة التراويح فالإمام لا يترك فرصة، فحينئذ لا تقرأها، لأن دعاء الاستفتاح سنة في الفرض والنفل. يقول هل يجوز للمرأة أن تعتكف يوما بعد يوم بإذن زوجها؟ نقول لا، ما يصلح. تعتكف يوما نعم، وتنهي اعتكافها، فإذا أرادت أن تعتكف يوما آخر هذا اعتكاف جديد. أما أن تبدأ الاعتكاف على أنه يوم بعد يوم فلا يصلح. يقول ما معنى قوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد؟ يعني أن الإنسان المعتكف لا يجوز له أن يستمتع بأهله، لا يجوز للإنسان أن يجامع زوجته أو يتلذذ بالنظر إليها أو يداعبها أو يقبلها وهو حال اعتكاف. أما أن تمر به وتسلم عليه وتطمئن على صحته فلا بأس بهذا، لكن لا يتلذذ بشيء من ذلك. يقول أنا تاجر جملة وأتعامل مع عدد من المحلات التي تبيع بالقطاع، ولكن أصحاب هذه المحلات يتعاملون مع بعض الناس بالرشوة، ونصحتهم ولم يستجيبوا، فهل يجوز لي أن أتعامل معهم؟ نقول إذا كان تعاملك معهم ليس فيه رشوة إنما تعامل سليم فلا بأس به إن شاء الله. يقول أنا تاجر يحول علي الحول أو يحول الحول على مالي في يوم معين من شهر شوال، فهل حولان الحول؟ يقول يتعلق بهذا اليوم، لعله يقصد إخراج المال في هذا اليوم. نقول في هذا اليوم يوجب، كونك توزعه خلال أسبوع أو نحوه ما قربه لا يؤثر إن شاء الله. هذا يقول سؤال تكرر رابع مرة ولم يجب عليه، أفتونا في المعاملات مع البنوك التي تعطي الفائدة حيث أن بعض الناس أجازها بإصرار. نقول إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وهذه هي الآية التي مرت بنا في الدرس الماضي. إذا رددناها إلى الله تعالى فإننا نجد أن الله تعالى يقول الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المال، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. هذا كلام من؟ كلام الله. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والتحاكم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، وقال هم سواء. فالمقدم هو كلام فلان من الناس أم المقدم هو كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ يقول إمام التراويح يصلي تحت المكبرية والناس يصلون عند الكعبة، هل يصح ذلك؟ نقول نعم، لأن الذين يصلون قريبين من الكعبة ليسوا في جهة الإمام. جهة الإمام كما تلاحظون وضع حواجز لا يصلي أمامه أحد. نقول هل يجوز لي الاقتراض من البنك لأجل الزواج خاصة وأنا أخاف على نفسي؟ نقول لا، إذا كان بربا فإنه لا يجوز، وإذا كان بغير ربا فإنه حلال. يقول هل يجوز الإنسان أن يصبغ شعره بالصبغة السوداء؟ نقول الأسود الخالص لا يجوز، وأما الصبغ بالسواد المشوب بحمرة أو بالأحمر أو بالأصفر فإن هذا هو السنة. جرب الجهاز شوية. أقول إن السواد الخالص محرم، وأما الأسود المخلوط معه شيء من الحمرة كالصبغ بالحنة والكتم أو بالحنة وحده فإن هذا هو السنة. يقول كم صام النبي صلى الله عليه وسلم من مرة في رمضان؟ نقول صام 9 رمضانات، لأن فرضية شهر رمضان كانت في شهر شعبان من السنة الثانية من الهجرة. يقول هل مرور المرأة أمام المأموم تبطل الصلاة؟ نقول لا، إنما تبطلها أمام المنفرد أو الإمام، لأن سترة المأموم سترة الإمام. أرجو من الأخوان الذين يكتبون السلع أن يوضحوا، هذا يقول علي يدين وقضاء رمضان مع الكفارة وما يغطي الفلوس إلا واحد من أحد الحقين، أقدم حق الله تعالى أم الدين؟ نقول بل قدم الدين، قدم الدين الذي للناس ثم الكفارة، لأن حقوق العباد مبنية على المشاحة والنزاع، وحقوق الله تعالى مبنية على المسامحة. هذا يسأل سؤال عجيب، يقول أنا من فضل الله لم أرتكب جريمة زنا في حياتي، ولكن في شبابي أغواني الشيطان، تكلمت صديقا فأحضر امرأة لكي أزني بها، ولكنها بعدما حضرت لم أفعل بها، وإنما ذلك الصديق هو الذي فعل، فهل علي ذنب؟ نقول نعم عليك ذنب وعليك التوبة، لأنك كنت ناوي أن تشاركه، فعليك أن تتوب إلى الله تعالى وأن تبكي على تعاونك مع هذا الرجل على الإثم والعدوان. الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولا شك أن مثل هذه الأعمال أعمال رديئة وقذرة وأعمال تفسد المجتمعات، وهذا دليل على أثر الجليس السوء على الإنسان، وأن الإنسان ينبغي له أن يختار الجلساء الصالحين ويبتعد عن جلساء السوء. هذا يسأل عن تقديم المصحف. تقرير المصحف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ فليس عبادة. أما محبته وتعظيمه فهذا أصل من أصول الدين، فلا يجوز للإنسان أن يمسه بدون طهارة، ولا يجوز للإنسان أن يقرأه غيبا وهو على جنابة، وهذا من تعظيمه وتقديسه. ولا يجوز أن يوضع في مكان مهين، ولا يجوز أن يدخل به إلى مكان الأذى، وإنما يجب تعظيمه وإجلاله واحترامه وحفظه في المكان اللائق به. أما أن يقدره الإنسان فهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول زكاة الفطر هل تخرج حبوب ونحوها من الأطعمة أم تخرج نقودا، أيهما الأفضل؟ نقول بل المتعين أن تخرج طعاما من بر أو تمر أو شعير أو زبيب أو عاقط أو أرز أو عدس أو ذرة أو نحوها مما عادة أهل البلد ادخاره واختياته، وأما الفلوس فلا تخرج. يقول علي كفارة إطعام مساكين، فهل يشترط أن أخرج معها لحوم علما بأني أشتري اللحم مرة كل شهر أو كل اثنين؟ نقول لا، الكفارة تخرجها طعاما حبا غير مطبوخ، وهي كيلو ونصف من طعام أهل البلد من القمح أو الرز لكل واحد من المساكين. إذا كان عليك كفارة يمين تطعم 15 كيلو من الرز أو القمح ونحوها. إذا كان عليك كفارة نهار أو وصل في نهار رمضان فإنك تطعم 90 كيلو من الرز، لكن يحسن أن تخرج معها شيء من الإدامة كالزيت ونحوه، وليس بذلك. يقول كم زكاة الفطر بالكيلو؟ زكاة الفطر هي 3 كيلو، الصاع يعادل 3 كيلو. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.